لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من سلسلة العقيدة بضوء الكتاب والسنة، ومن الكتاب الخامس منها وهو القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم نبدأ الكلام فيه من الفصل الرابع، كما قال الفصل الرابع القبر. قال الفصل الرابع القبر، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر. وذكر الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسائل ومطالب ومباحث، يعني كلها تدخل في جملة العقائد، وهي كما نكرر بعرض على طريقة كتب الرقائق. ولذلك هذا مما يعطي جمالا ومتعة، وأنت تطالع هذه المسائل العقدية تطالعها بهذا المذاق، أنك كأنك في درس رقائق، وفي ذات الوقت مسألة أو مسائل عقدية. مسألة القبر في عمومها مسألة عقدية كلية، يتفرع منها مسائل كثيرة هتأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومسألة القبر هذه عقيدة عندنا أهل الإسلام، عقيدة عندنا أهل الإسلام، بخلاف بعض الملل الأخرى أو الملل عموما الأخرى فعندها تشويه، بل بعضها عنده هدم لهذه العقيدة بالكلية، كالذين لا يؤمنون أصلا بفكرة القبر، كالذين لا يؤمنون أصلا بفكرة القبر، ولذلك يتخلصون من موتاهم بالحرق والسحق ونحو ذلك، وكالذين لا يؤمنون بمسألة الحياة بعد الموت ونحو ذلك. فهذا كله سيأتي عليه إن شاء الله مسائل ومباحث في الحديث نقف عليها الواحدة بعد الأخرى. قال الفصل الرابع القبر. قال المبحث الأول، وهنا ذكر المباحث، وإحنا هنقف على اليوم على ثلاثة مباحث من هذه المباحث. الأول قال هول القبر وفظاعته، والثاني قال ضمة القبر، والثالث لعلنا إن شاء الله بإذن الله نقف على يعني مبحثين فقط منهم، حتى لا يعني نستغرق يعني وقتا أطول من ذلك. قال المبحث الأول هول القبر وفظاعته، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر، وأن يخفف علينا وعليكم سؤال القبر ومحنة القبر. قال هول القبر وفظاعته. قال روى هانئ مولى عثمان ابن عفان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن ندى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. قال أخرجه الترمذي. هول القبر وفظاعة القبر، هذا بالنسبة لنظر أهل الدنيا، يعني إذا نظرنا نحن أهل الدنيا إلى القبر نجد منظرا فظيعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. فمنظر القبر منظر فظيع، هذا المنظر الفظيع عندنا أهل الإسلام يخفف علينا وطأة هذا المشهد الظاهر في الدنيا. هذه العقيدة السليمة، هذه العقيدة السليمة التي نعتقدها أهل الإسلام، وهي أن هذه الحفرة المظلمة، هذا المنظر الفظيع، هذا القبر الذي يعني إذا نظر إليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ودخله الإنسان وهو حي يكاد يموت من الخوف، وذلك لفظاعة منظر القبر، يخفف هذا علينا العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهي أن هذا القبر عندنا في عقيدتنا أهل الإسلام سيصير بإذن الله بعد دخوله للصالحين سيصير نورا، سيصير جنة، سيصير نعيما وسرورا وحبورا. هذا يخفف عليه. وفي ذات الوقت من عقيدتنا أهل الإسلام أن من يأتي هذا القبر المظلم بعمل فاسد وعقيدة فاسدة ونحو ذلك ستكون هذه الحفرة أهون بكثير مما سيلاقي فيها بعد أن ينزلها نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من عقيدتنا أهل الإسلام تنضبط مشاعرنا، بعقيدتنا تنضبط يعني ضوابط الأمور في قلوبنا. ولذلك المسلم صاحب العقيدة الصحيحة إذا نظر إلى القبر في الدنيا يراه حفرة مظلمة، يراه منظرا فظيعا، لكن يهون عليه أن هذا أو أن هذه الحفرة المظلمة وهذا المنظر الفظيع سيجعله الله عز وجل جنة ونورا وسرورا إذا كان على عمل صالح، أي إذا نزل هذه الحفرة وهو على عمل صالح. وفي ذات الوقت يجعله كذلك أيضا ينضبط إذا أيضا استحضر أنه إذا نزل هذه الحفرة وهو على عمل فاسد فإنها والعياذ بالله تصير هذه الحفرة مظلمة، بل هي أشد ظلمة من هذا المنظر الذي رآه وهو في الدنيا، بل تتحول إلى بقعة من النار والعياذ بالله وقطعة من النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول رب أجل قيام الساعة. هذا هو المعنى. العبد المؤمن هو صاحب عقيدة، ولذلك إذا وضع في قبره وهو على العمل الصالح فإذا رأى ما رأى من ما يعرض له من مقامه في الآخرة ومكانه في الآخرة قال رب عجل قيام الساعة، مع أنه في سرور لكن يريد أن يكون في السرور الأكبر. قال: كيما أرجع إلى أهلي ومالي، الأهل الحقيقي والمال الحقيقي، المال الحقيقي مش يعني أموالنا اللي في الدنيا هذه مستخلفين إحنا نحن فيها، إنما الأموال الحقيقية هي ما تكون لنا في الجنة، البيوت والقصور والجنات ونحو ذلك. والأهل الحقيقيين هم الذين يكونون في الجنة معك في الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: والعبد الفاجر، والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب ربي لا تقم الساعة، لأن الآتي أشد وأفظع، نسأل الله السلامة والعافية. الفاجر والكافر عندما يوضع في القبر ويرى ما أعد له من العذاب في الآخرة يقول ربي لا تقم الساعة، لا خلوني في العذاب ده، لأنه أهون والعياذ بالله، يريد أن يبقى في هذا العذاب، نعم، لأنه أهون من العذاب الذي ينتظره. ولذلك هذه الفقرة الصغيرة هذه فيها مسألة عقدية عظيمة جدا، وهي أن العمل الصالح يجعل الإنسان في قبره أو يجعل القبر يتحول من حفرة مظلمة فظيعة المنظر إلى جنة ونور، وأن العمل الفاسد والعياذ بالله يجعل القبر أفظع من الظلمة التي يراها الإنسان وفظاعة المنظر في حال الحياة، لأنه يتحول إلى بقعة من النار والعياذ بالله. ثم قال ظلمة القبر. ظلمة القبر هذه أيضا مسألة مما يتعلق بالقبر، أن القبور في ظاهرها مظلمة أي عندما يراها أهل الدنيا، ويدل على ذلك الحديث الذي أشار إليه، قال ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها، وكرهوا إيقاظه صلى الله عليه وسلم، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد. القبر مظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، أي أنها في أصلها وفي ظاهرها مظلمة، وأنها لو دخلها أهلها بغير عمل صالح تبقى على ظلمتها بل تزداد والعياذ بالله سوءا، أما أهل العمل الصالح فيتحول أو تتحول هذه الظلمة إلى نور، إلى جنات وسرور وحبور، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. والحقيقة أن الحديث الذي أشار إليه على مسألة ظلمة القبر فيه إشارة إيمانية نذكرها، وهي فضل العمل الصالح. فضل العمل الصالح، هذه المرأة التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد من ربما قذر وقع في المسجد نحو ذلك، كانت تقم المسجد، هذه المرأة لم تكن من يعني الصحابيات البارزات، لم تكن من أشراف المسلمين أو يعني من نساء الأشراف في المسلمين، ولم تكن يعني من أصحاب الجاه والوجاهة أو العلم أو المكانة، لم تكن إلا أنها كانت تقم المسجد، فكان لها هذا الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب الصحابة على أنهم لم يؤذنوه بموتها. ولذلك كما جاء في الرواية الأخرى قال أفلا كنتم آذنتموني، عتاب للصحابة، أفلا كنتم آذنتموني، بتعبير يعني بسيط جدا يعني ربما الناس يعني يستعملونه، يعني هو مين هي يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يعني يعاتب الصحابة كل هذا العتاب الشديد؟ هي صاحبة عمل صالح، صاحبة عمل صالح وقلب صالح بإذن الله، مع أنها ليست صاحبة قيام ليل ولا تهجد ولا حفظ ولا قراءة ولا هي عالم مشهور ولا عالمة مشهورة ولا شيء، لكنها سبقت إلى هذه الدرجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم بعملها الصالح، حتى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفيه إشارة إيمانية أخرى، وهي لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، هذه المرأة كانت تعمل عمل حقير في نفوس كثير من الناس، دي بتعمل إيه؟ بتكنس المسجد، بل وبعضنا ربما يزهد فيه، ولذلك دي إشارة أخرى إيمانية، لا تزهد في أن تؤدي هذا العمل الذي يحقره الناس إن كان يرضي الله سبحانه وتعالى. البعض يرى أنه الأعمال التي هي ينبغي أن يكون هو عليها أن يكون مثلا قاعد بيدي درس بيخطب، أنه هو يكون شخص بارز في أعمال بارزة ونحو ذلك، أبدا والله، قد تكون هناك بعض الأعمال الصالحة الحقيرة في نفوس بعض الناس هي ترفعك عند الله عز وجل في أعلى المكانات. وإلا انظروا هذه المرأة كانت تقوم المسجد، هي دي تقريبا إن صح التعبير مؤهلتها، إن هي كانت مشهورة بإن هي بتنظف المسجد، خدامة في بيت ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى أثر العمل الصالح مع الإخلاص، كيف رفع الله عز وجل به هذه المرأة الصالحة. ولذلك كما جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، أن الراوي يقول فكأنهم صغروا أمرها، الراوي يقول فكأنهم صغروا أمرها، يعني كأن بعض الناس نظر إلى يعني يا رسول الله يعني على ما تعاتبنا، نحن أشفقنا عليكم لم نوقظك ليلا، هذه امرأة يعني من غمار الناس، يعني لماذا نوقظك؟ وكذلك أيضا يعني خلاص يؤدي بعض أصحابك الأمر بدلا عنك. لا، هو صلى الله عليه وسلم يعاتبهم، ولذلك الراوي يقول فكأنهم صغروا أمرها، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي يدل على فضل العمل الصالح، وأن الإنسان بعمل القلب ربما يسبق يعني كثيرا من أعمال الجوارح، أو يسبق الكثير ممن جاءوا بأعمال جوارح، وهو بعمل قلبي أو بعمل جوارح يسير جدا لكنه معه أو يصاحبه أو يقارنه عمل قلب عالي جدا. المرأة دي لم تجد إلا مسألة أنها تنظف المسجد، هي ما كانش عندها مواهب ولا قدرات غير أنها تنظف المسجد، فنالت بها هذه الدرجة. لذلك هذا يجعلنا لا نحقر عملا صالحا، وإياك أنك تظن أن الأعمال الصغيرة التي يحقرها الناس وهي ترضي الله سبحانه وتعالى أنها ليس لها عند الله عز وجل مكانة كبيرة، لا، بل حديث هذه المرأة في الحقيقة يشير إلى ذلك. ثم قال المبحث الثاني، قال ضمة القبر. المبحث الثاني قال ضمة القبر، أيضا من المسائل في الحقيقة العقدية عندنا أهل الإسلام، أننا نعتقد أن للقبر ضمة، أن للقبر ضمة، ضمة يعني ضغطة، كما يضم الشيء على الشيء ضغطة، إذا وضع الإنسان في القبر ضغطه القبر ضغطة، لكن هذه الضغطة نحن نعتقد أهل الإسلام أن هذه الضغطة تتفاوت وتختلف من إنسان إلى آخر، وتتفاوت وتختلف بحسب أحوال الناس، فالمؤمن هذه الضغطة تخف عليه، بل كما يقول بعض أهل العلم تكون على بعض المؤمنين كضغطة الأم الحنون عندما تضم صغيرها إلى صدرها، أم الحنون لما تأخذ صغيرها بالضم، الصغير هذا يجد راحة في هذه الضمة، برغم أنها ضمة لكنها كانت ضمة شفيق رحيم حنون، ولذلك الضمة هذه كل الناس سيتعرضون لها، وهذه مسألة عقدية أيضا، أن كل الناس سيتعرضون لهذه الضمة، الصالح والطالح، المؤمن والكافر، كل الناس سيتعرضون لهذه الضمة. قال عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا، صالح ولا فاسد، كل الناس لابد أن يمر بهذه الضمة في القبر، نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم ضمة القبر. قال فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي تحرك لموته العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة. قال ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش، يعني يقصد سعدا رضي الله عنه، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. نقف هنا وقفة يسيرة مع يعني حال سعد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه كل هذا الثناء، قال هذا الذي تحرك له العرش، هذا الصالح حصل في العالم العلوي نوع استثناء إن صح التعبير بسبب موته، تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وفتحت له أبواب السماء، لأن الميت عموما كل ميت إذا مات صعدت روحه فتستفتح له أو فيستفتح له في أبواب السماء، أما الفاجر والكافر والعياذ بالله فلا تفتح لهم أبواب السماء والعياذ بالله، وأما المؤمن فيستفتح له في كل سماء فيفتح له، يستفتح له في كل سماء فيفتح له. يستفتح يعني يطلب، تطلب ملائكة الموت من حفظة السماوات هؤلاء من الملائكة أيضا أن يفتحوا لهذه الروح لتمر إلى أن تصل إلى السماء السابعة، ثم يكون الأمر من الله عز وجل أن أعيد روح عبدي إلى الأرض. فسعد بن معاذ له من الكرامة أنه تفتح له أبواب السماء بدون استفتاح، بدون طلب، السماوات كلها مستعدة لاستقبال سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، فكيف بمن هو دون سعد؟ نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعل ضمة القبر علينا خفيفة. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. قال: رواه أحمد في مسنده وفي مسندي الطبراني والكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. قال: ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه، لقد ضم ضمة ثم رخي عنه لفضله. أما الكافر والعياذ بالله والفاجر، هذه الضمة والعياذ بالله تحطم أعضاءه وأضلاعه والعياذ بالله، وتكون عذابا وبالا عليه، نسأل الله العافية. طيب، هنا تأتي مسألة، وهي هذه الضمة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ينجو منها أحد، فهنا تأتي مسألة وهي في سؤال: هل هذه الضمة تشمل كذلك الصبيان الصغار والأطفال الصغار؟ يعني طيب، لا ينجو منها أحد من المكلفين، طيب هل هذه الضمة أيضا تشمل الصغار من الصبيان والأطفال؟ قال: ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها. ففي مسند الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفي مسنده الأوسط، وفي الكامل لابن عدي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. فهذا الحديث فيه أن الأطفال كذلك تصيبهم ضمة القبر. ولعله هنا يأتي كذلك السؤال الآخر، وهو: هل الأطفال كذلك يتعرضون لفتنة القبر؟ يعني هل الصغار في قبورهم يسألون؟ إذا كان هناك ضمة مثلهم مثل الكبار المكلفين، هل يسألون في قبورهم فيقول لهم يعني: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا سيأتي عليه إن شاء الله مبحث خاص قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني أنا لا أريد أن أطيل اليوم يعني على حضراتكم، وأكتفي يعني بهذا القدر. لكن مسألة القبر هذه فيها مسائل وتفريعات كثيرة جدا، كلها هي من عقائدنا أهل الإسلام، وفي ذات الوقت هي في الجانب الإيماني لها أثر عظيم على قلب المؤمن إذا علمها وإذا استوعبها وإذا استحضرها. لكني أعود إلى المسألة التي أشرت إليها ولعلي وقفت عليها أكثر من يعني المسألة الأخرى، وهي مسألة يعني فضل العمل الصالح، وأن العمل الصالح ينجي من ظلمة القبر وينجي من ضمة القبر ويهون أمر القبر، فلا تكون فيه فظاعة ولا يكون فيه ظلمة. لماذا؟ لأن العمل الصالح ينوره، لأن العمل الصالح يخفف ضغطة القبر. وحديث المرأة التي تقوم كانت تقوم المسجد يشير إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يقبضنا وإياكم على طاعته، وأن يحسن يعني عملنا في هذه الأيام المتبقية لنا من أعمارنا، أو هذه اللحظات الباقية لنا من أعمارنا، حتى نلقى الله عز وجل بعمل صالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.